جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: شخص طاف وهو متوضئ ولكن عند الشوط الثالث انتقض وضوءه. على كل حال هذا تقدم إن الطهارة شرط في الطواف، ومثل ما أنك لو أحدثت في الصلاة تخرج، إذا أحدثت وأنت في الطواف تخرج، وإذا خرجت توضأ واستأنف الطواف من جديد، إلا إذا أمكن أنك تتوضأ بسرعة قريب جدا مثل من يتوضأ من ماء زمزم بسرعة فإنه لا بأس أنه يبني، لكن الشوط الذي قطعته هذا تبدأه من جديد. نعم. يقول السائل: إذا اغتسل شخص من جنابه ونوى رفع الحدثين لكن في أثناء الغسل مس ذكره، هل إذا مس ذكره لا بد أن يستأنف، يعني أنه يتمضمض ويستنشق ثم يعم بدنه بالغسل يكفي أيضا. يقول السائل: هل يتوضأ من فضلات الإبل والحمر الأهلية؟ فضلات الإبل، فضلات ما يؤكل لحمه عموما، روثه، منيه، سؤره إذا شرب أو أكل من شيء، كل هذا طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن العرانيين أن يشربون من أبوال الإبل يتداووا به. أما ما لا يؤكل لحمه فإن فضلاته نجسة، الحمر الأهلية أو البغال والكلاب وهذه أرواثها وأبوالها وكلها نجسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.